بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، ففي هذه الجلسة إن شاء الله سنقرأ رسالة للشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله، وهو أحد علماء دمشق، والرسالة تتعلق بآداب طالب العلم، واسمها آداب الدارس والمدرس، حتى يعني إن شاء الله يعني نتعرف من خلالها على أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يعتني به وأن يراعيه. فنبدأ إن شاء الله، سيكون هنا قراءة وتعليق في المواضع التي تحتاج إلى تعليق. تفضل شيخ، تقرب الميكروفون. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. آداب الدارس والمدرس. من استقرأ ما كتب في هذا الباب الواسع قديما وحديثا يرى عددا من المؤلفات والمقالات لا يأتي عليها الحصر، ولا يخفى أن لروح كل عصر مظهرا فيما كتب في واجباته ومطالبه، وكثير منها تبدل بغيرها لمسيس الحاجة إلى ما هو أهم منها أو اختلاف العادات في أطوارها وشؤونها. وهذه مسألة مهمة، فكتب آداب الطلب كثيرة، ويعني لعل من أشهرها آداب السامع والمتكلم، تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، وكذلك أخلاق حامل القرآن للآجري، وتبيان في آداب حامل القرآن للإمام النووي، وكثير جامع بيان العلم وفضله للإمام بن عبد البر. ونبه هنا الشيخ على مسألة مهمة، وهي أن هذه الكتب ربما ذكرت أمورا تناسب طالب العلم في القديم، قد لا يكون لها حاجة في هذا الزمن. لا شك أن هناك من المسائل في هذه الكتب ما يشترك فيه طلبة العلم في جميع الأزمان والأعصار، ولكن بعض المسائل تختلف. يعني على سبيل المثال يذكرون في آداب قديما في آداب طالب العلم في المدرسة الوقفية. قديما كان في الشام وفي غالب بلاد المسلمين مدارس عليها أوقاف وبها سكن داخلي، فهناك فصول في آداب الطالب في هذا السكن والوقف، ما الذي يجوز من أن يأخذه وما الذي لا يجوز إلى آخره. هذا الأمر الآن يعني قد لا يكون موجودا أو يكون محصورا في أماكن معينة. بالإضافة إلى ذلك جد في هذه الأزمنة المتأخرة أمور لم تكن موجودة قديمة يمكن أن يستفيد منها طالب العلم، ولعلنا نعلق عليها ونعرج عليها سريعا، مثل الأجهزة المعاصرة كيف نستفيد منها في آداب الطلب. نعم. إلا أن ما يتقاضاه العلم من آداب القائمين عليه درسا وتدريسا تتلاقى أصوله في كل زمان ومكان، لذا رأيت من المهم نقل أبدع ما كتب في هذا الباب، إذ الأمة لا تبلغ أوج المجد إلا بالعلم، ولا علم إلا بصلاح الدارس والمدرس والعالم والمتعلم، إذ هم القائمون على تهذيب الملكات وإرشاد العقول، والهادون إلى صراط الحق وميزان العدل والصدق. وقد رأيت من أحسن ما جمع في مقاصد هذا البحث الجليل ما أورده محي الدين النووي أحد أئمة الرواية والدراية المشاهير في مقدمة شرح المهذب، فآثرت عنه خلاصة ما أثره عن أساطين الحكمة المتقدمين وجعلته مقالة موجزة. نعم، بين رحمه الله سبب تأليفه لهذه الرسالة، وأن العلم هو سبب رفعة الأمة، ولا تصلح الأمة إلا بالعلم، ولا يصلح العلم إلا بصلاح ركنيه. وأركان العملية التعليمية هي الدارس والمدرس، فإذا صلح صلح العلم، وإذا فسد فسد العلم. وبين أيضا مصدره في هذه الرسالة، وأنها عبارة عن اختصار وانتقاء من مقدمة الإمام النووي رحمه الله لكتاب المجموع. وكتاب المجموع كتاب عظيم للإمام النووي في شرح المهذب للشيرازي في فقه الشافعية، وقدم له رحمه الله بمقدمة في آداب طلب العلم وما يتعلق بذلك. هذه المقدمة مستمدة من كتب، من أبرزها كتاب للإمام ابن الصلاح اسمه أدب المفتي والمستفتي، وهذا الكتاب عظيم النفع مبارك، استفاد منه الإمام النووي رحمه الله، واستخلص منه مقدمته، وأتى الإمام جمال الدين القاسمي واستخلص من مقدمة النووي رحمه الله هذه الرسالة. نعم. أحكام درس العلوم الشرعية. أنواع العلوم الشرعية لا تعد، وفي أحكامها ثلاثة أقسام. القسم الأول فرض عين منها ويقال له الضروري، وهو درس المكلف ما تصح به عقيدته وتجزئ عن معه عبادته وتنفذ عقوده ومعاملاته، وما لا غنى له عنه مما يتناوله ويستعمله. ويدخل في ذلك درس أمراض القلب كالحسد والعجب والبخل وأمثالها من المهلكات، فقد قال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. القسم الثاني فرض كفاية ويقال له الحاجي، وهو درس ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم كحفظ القرآن والأحاديث وعلومها والأصول والفقه والنحو واللغة ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف، ومنه ما يحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب والهندسة، ومنه تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالزراعة ونحوها. القسم الثالث النفل ويقال له التحسيني، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية والتوسع في فنون الأدب والمعقول. نعم، ذكر المصنف رحمه الله أقسام العلم باعتبار حكم تعلمه، وقسم العلم باعتبار حكم تعلمه أي العلم الشرعي إلى ثلاثة أقسام: فرض العين وفرض الكفاية والمستحب. وهذا أمر مهم جدا، ينبغي على المسلم أن يعرف ما الذي يجب عليه من العلوم أن يتعلمه وما الذي لا يجب. فالعلوم التي يجب على المسلم أن يتعلمها إذا لم يتعلمها فهو آثم مقصر، وهي قال عنها هنا رحمه الله: ويقال له الضروري، وهو درس المكلف. قال المكلف حتى يخرج إيش غير المكلف كالصبي، فإنه لا يأثم، المكلف هو المسلم البالغ العاقل. ما تصح به عقيدته وتجزئ معه عبادته، فمثلا أن يعلم ما يتعلق بأصول مسائل العقيدة وليس تفاصيل مسائل العقيدة، هذا أمر ضروري. فلا يجوز للمسلم أن إذا دخل الإنسان في الإسلام أن لا يتعلم أهم ما يمكن كأركان الإيمان الستة، مثلا إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كذلك ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من المسلمين مع الأسف الشديد يجهل أمورا مهمة جدا في أصول الإسلام، و سبب ذلك تلكم الحملة التشويهية التي يتعرض لها الإسلام، لا سيما في بلاد الغرب من بعض المستشرقين الذين يدسون الأكاذيب في إعلامهم، فربما تأثر بهم من تأثر. لذلك يجب على المسلم أن يعتني بمعرفة أصول دينه وعقيدته، ثم يتعلم ما يقيم به عبادته كأركان الصلاة وواجباتها وشروطها وكيفيتها وكيفية الوضوء وكيفية الغسل من الجنابة مثلا، وأن تتعلم المرأة أحكام الحيض ومتى يجب عليها الغسل ومتى لا يجب. هذا إذا قصر فيه الإنسان لا يعذر، هذه مسائل لا يقوم دين الإنسان إلا بها. كذلك إذا كان عنده مال يجب أن يتعلم أحكام الزكاة، متى يجب عليه أن يخرج الزكاة وما مقدار إخراجها ومن هو مستحقها، وإذا عزم على الحج وانطبقت عليه شروطه يجب أن يتعلم الحج، لا كما يفعل البعض يذهب إلى الحج مثلا دون أي فكرة عنه ويقع في المحظورات ويترك الأركان ثم يسأل أنا يا شيخ وقعت في كذا وكذا ما حكم ذلك؟ هذا خطأ. لماذا لم تتعلم قبل أن تحج؟ والآن بفضل الله في هذا الزمن أصبح العلم متيسرا لكل أحد، أصبح العلم موجود في جهازك في في في جيبك، تضغط زر يخرج لك كل ما شئت من العلوم بأبسط، إن شئته مسموعا إن شئته مرئيا إن شئته مقروءا بكل لغات العالم، فلا عذر لأحد. فهذا النوع من العلوم إذا قصر في تعلمها الإنسان فإنه آثم وغير معذور عند الله. كذلك إذا أراد أن يبيع ويشتري يجب أن يتعلم أحكام البيع والشراء وأحكام الربا. قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا يحل لمن لا يعرف الربا أن يدخل سوقنا، كان يقول الذي لا يعرف الربا لا يدخل سوقنا بائعا أو مشتريا، لأن الذي لا يعرف الشر سيقع فيه. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسألون عن الخير وأسأل أنا عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا أمر مهم. كذلك يدخل في ذلك أمراض القلوب كالحسد والعجب والبخل، ينبغي أن يعرف أن هذه أمور محرمة وأن يجتهد في تجنبها. هذا القسم واجب على الأعيان. القسم الثاني فروض الكفايات، يعني لا يجب على كل المسلمين أن يتعلموها، وذلك كما ذكر المصنف هنا كحفظ القرآن مثلا، يعني يجب أن يكون في المسلمين من يحفظ القرآن ومن يحفظ الأحاديث ومن يعرف علوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه ودقائق علم الفقه والنحو مثلا واللغة وكل هذه العلوم. لا يلزم لكل مسلم أن يتعلمها. المسلم الذي يجب عليه أن يتعلم، كل مسلم حتى المرأة الكبيرة في البيت يجب أن تتعلم صلاتها وتتعلم زكاتها، وليس بالضرورة لما نقول تتعلم يعني تحضر كتاب وتحضر درس، لا، تعلم له طرق كثيرة، منها السؤال مثلا واستماع المحاضرات والقراءة، ليس بالضرورة أن تكون طالبة علم أو يكون طالب علم. فرض الكفاية هذا لمن لطلبة العلم الذين يعني حصلوا العلوم الواجبة ثم عندهم وقت وعندهم قدرة يطلبون العلم، وهؤلاء لهم فضل عظيم، لهم فضائل كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى آخر فضائل العلم العديدة. كذلك يدخل فيه يا أخوان ما يحتاج إليه في قوام أمر الدنيا، يجب أن يكون من الناس من المسلمين من يسد الحاجة في أمور الدنيا كالطب مثلا، فمثلا تعلم الطب فرض كفاية. لماذا؟ لأن الناس إذا أعرضوا عن الطب من سيعالج الناس؟ كذلك الحساب والهندسة وقل مثل ذلك في كل التخصصات الدنيوية تعلمها فرض كفاية، فإذا احتسب الإنسان فيها هذه النية فإنه يؤجر عليها إن شاء الله. كذلك الصناعة والحرف كالزراعة وغيرها. القسم الثالث التحسيني، وهو الذي لا يضر الجهل به، كمثلا التبحر في أصول الأدلة مثلا، والتبحر في التاريخ مثلا، معرفة تاريخ الشعوب وتاريخ الأمم، هذه من جهلها مثلا لا يضره ولا لا يمنع. والأدب ونحو والشعر مثلا فيما لا يتعلق بما سبق من العلوم إلى آخر ذلك من المسائل. هذه وهناك هذه العلوم الشرعية، وهناك من العلوم ما يحرم تعلمه، وذلك كعلم السحر مثلا، والعلوم التي تضر الإنسان إلى آخر ذلك. نعم تفضل. آداب المدرس. أهم ما يطلب منه أن يعتني به آدابه في نفسه وأدبه في درسه. القسم الأول آدابه في نفسه، وذلك في أمور منها أن يقصد بتعليمه وجه الحق سبحانه وتعالى لا توسلا إلى غرض دنيوي كمال أو جاه أو شهرة أو تكتير المختلفين إليه أو نحو ذلك، كما كان عليه سلف الأمة. فقد قال الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وقال أيضا: ما ناظرت أحدا قط على غلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. نعم، بدأ رحمه الله بآداب المدرس. والمدرس أو المعلم لا شك أنه أهم من الطالب في العملية التعليمية. لماذا؟ لأنه هو الملقي والطالب هو المتلقي. فإذا فسد المدرس وفسد العالم أو فسد الشيخ أو فسد المحاضر فستفسد العملية التعليمية، وسيؤدي ذلك إلى فساد طلبته. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه لمثل ذلك. وأول آداب، وقسم آداب المدرس إلى قسمين: أدبه في نفسه وأدبه في نفسه وأدبه في درسه. أما أدبه في نفسه وهذا أمر مهم وخطير، وهو الإخلاص، وأن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولا يريد الأغراض الدنيوية كمال وجاه وتكثير المختلفين إليه، يعني تكثير الحاضرين عنده، هذا معنى المختلفين إليه، يعني الذين يحضرون عنده، يعني يريد أن يعني يكثر فقط يدرس حتى يحضر الناس لديه. واستشهد بكلام الإمام الشافعي رحمه الله يدل على صدقه وإخلاصه، يقول: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. يعني هو يعلم ويرغب، يقول: لو تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء لكان أفضل، رغبة منه في الإخلاص. كذلك يقول: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، يعني بقصد الغلبة، ووددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يده. أحيانا الشيطان يجر الإنسان في المناقشة العلمية أو المناظرة العلمية ويخرجه من القصد السليم إلى قصد الغلبة وانتصار النفس، وهذا أمر خطير. فتجده ينتصر لنفسه لا للحق، وعلامة ذلك أنه لا يقبل الحق إذا ظهر من المخالف. إذا ظهر الحق أمامه لا يقبله، بل يجادل ويطيل ويلف ويدور كما يقولون، حتى لا يعترف ويقر بأنه رأى الحق أمام صاحبه، ويعتبرها هزيمة وكأنه في مباراة، وهذا خطأ. والإمام الشافعي كما سمعنا يقول: ما ناظرت أحدا على الغلبة، ووددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يده. أنا أتمنى في مقصودي ظهور الحق بغض النظر مصدر هذا الظهور مني أو منه، هذه لا شك أنها مرتبة سامية يجب على الإنسان أن يسعى لها. نعم. ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها، كالحلم والصبر والسخاء والجود وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، وملازمة الورع والوقار والتواضع والتنظف في البدن واللبسة. نعم، أن يتخلق، وهذا من آداب المدرس، أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها. لماذا؟ لأنه قدوة ليس فقط في كلامه وإنما في أفعاله. ومن ذلك الحلم، فلا يعني يزجر الناس، لأن الناس إذا قد يعني يثقلون على الشيخ أو العالم بكثرة السؤال مثلا، أو يتصلون عليه في أوقات، أو ربما يطيلون في السؤال، أو ربما أشياء كثيرة. فإذا كان العالم ضيق الصدر لا يتحمل، فسينفر الناس منه. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أحلم الناس، بل ربما سبه الساب وربما أغلظ عليه الإنسان فلا يرد عليه ويحلم عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك من أهم الأمور التي يعني توصل الحق إلى الناس. فكثير من الناس الحق معه ولكنه لم يحسن توصيله للناس، فكره الناس في الحق. وكم من إنسان كره الإسلام بسبب خلق سيء رآه من بعض المسلمين، وهذا أمر خطير. لذلك ينبغي على الإنسان الذي يتصدى للتدريس أو يتصدى للدعوة ونصح الناس أن يتحلى بهذه الأخلاق، يتحلى بالحلم. فإذا سبك أحد لا تعاجله بالسب، واصبر، وإيش يضرك؟ يعني أنت الآن سبك أحد، هل نقص منك شيء؟ أبدا، بل زدت رفعة، وزدت أجرا، وزدت يعني مكانة. قال: والصبر كذلك، الصبر على يعني المشاق الذي ربما يتعرض لها، كذلك السخاء والكرم والجود وطلاقة الوجه، ولكن من غير خروج إلى حد الخلاعة. يعني لا يضحك على ويعني يكون في وضع لا يليق به. نعم تمزح وتكون طليق الوجه، ولكن بحدود معينة، وليس بخلاعة ويعني كثرة ضحك على الفاضي كما يقولون. كذلك ملازمة الورع، والورع هو ترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس. هذا هو الورع، الورع ترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس. يعني شيء مباح ويتركه الإنسان خوفا من أن يجره إلى محرم. والورع على العالم أن يلتزمه قدر استطاعته، ولكن لا يلزم به الناس، لا يفتي الناس بالورع، يفتي الناس بما يراه. أما الورع هو يتورع، لكن لا يحمل الناس. إذا أراد أحد الناس أن يتورع فهذا شأنه وجزاه الله خيرا، لكن لا يقول أن لا تفعلوا هذا الشيء وهو حلال، فقط قال أريد الناس أن يتورعوا، لا، هذا ليس لك. الورع ليس واجبا، الورع مستحب، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. فإذا شككت يعني إذا تركته خوفا من الله تؤجر، لا شك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دينكم الورع. لكن لا تحمل الناس عليه طالما أنه لم يثبت أنه حرام أو أنه مكروه، لكن بنفسه يحمل نفسه عليه. كذلك الوقار وعدم الخفة والتواضع والتنظف في البدن واللبسة، ولا شك أن هذا مما يؤثر على الطالب. نعم. ومنا الحذر من الحسد والرياء والإعجاب وتزكية النفس وإزدراء النفس وإزدراء الناس وإن كانوا دونه بدرجات. نعم، من أمراض القلوب الحسد، والحسد هو تمني زوال نعمة الله سبحانه وتعالى على أحد، تمني زوالها من أحد، هذا هو الحسد. يعني أن ينظر الإنسان إلى غيره فعنده نعمة لا ليست عنده فيتمنى زوالها، وهذا داء. هو الذي أدى بإبليس أن يعصي الله وأن يخرج من رحمته، فإنه حسد آدم عليه السلام لما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود وكان معهم، فأبى واستكبر وامتنع حسدا وكبرا فطرد من رحمة الله، فهو أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى في بعد خلق آدم. وكذلك الحسد فيه اعتراض على قدر الله، لما تحسد أحد فأنت في الحقيقة اعترضت على رزق الله وعلى قسمته، وهذا تعد منك. فإذا رأيت أحدا عنده مثلا مال أكثر منك، من الذي أعطاه المال؟ الله سبحانه وتعالى. فلما تتسخط وترغب في زوال النعمة عنه فأنت في الحقيقة تسخطت على قدر الله وتسخطت على أرزاق الله. الله سبحانه وتعالى وزع الأرزاق على الناس بحكمته وتقديره. نعم، لا بأس للإنسان أن يكون عنده طموح وأن يسعى لكسب الرزق ولا يحسد أحدا. والحاسد في الحقيقة لا يضر إلا نفسه، لأنه لا يعيش بهناء ولا يعيش براحة صدر، لأنه يغتم إذا رأى أحدا عنده من النعم ما ليس عنده، فيغتم ويضيق صدره وتتركد عليه حياته، وهذا لا شك هو المتضرر فيه. أما سليم الصدر الذي يتمنى الخير للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا هو السعيد في الحقيقة، على الحقيقة هذا هو السعيد، لأن نفسه منشرحة وصدره سليم ولا يتنكد ومبسوط ومرتاح. فالحاسد في النهاية ما ضر إلا نفسه. كذلك الرياء، من هذا يجب أن يتجنبها الإنسان، والرياء هو أن يعمل العمل لأجل الناس لا لأجل الله، ليراه الناس فقط، وهذا أمر خطير. كذلك الإعجاب، أن يعجب الإنسان بنفسه، أن ينظر إلى نفسه نظرة إعجاب، وهذا من أخطر ما يكون، لأن الإعجاب بالنفس لن يدفعك إلى المزيد من الخير. أنت ما الذي يدفعك لاكتساب الفضائل؟ النظر في تقصيرك. فإذا كنت إذا رأيت أنك محتاج تذهب للفضائل، أما إذا رأيت أنك لا تحتاج، أنا ما أحتاج علم، لا أحتاج كذا، إذن لن تتعلم، ستظل جاهلا. فأنت لا تأكل حتى تجوع، حتى تشعر بالجوع، ولا تشرب حتى تعطش. فالجوع نعمة من الله، لأنه لولا الشعور بالجوع لهلكنا، صح؟ لأن جسد الإنسان يحتاج إلى الطعام، فإذا لم يأتيك شعور الجوع لا تذهب للأكل حتى تمرض وتموت. ولكن الشعور بالجوع والشعور بالحاجة هو الدافع للاستزادة. أما إذا عجبت بنفسك وأنت لا تحتاج إلى شيء، لن تستزيد علما ولن تستزيد فضلا بل ستنزل من منزلتك وستتراجع عن العلم الذي عندك والعمل الذي عندك. كذلك تزكية النفس، لا يزكي الإنسان نفسه، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالإنسان لا يمدح نفسه ويقول أنا فعلت وأنا عملت وأنا فيني كذا، هذا لا ينبغي. وازدراء الناس واحتقارهم وإن كانوا دونه بدرجات، هذه آداب مهمة جدا يجب على كل المسلم أن يتحلى بها، وعلى المدرسين ومن يتصدون للدعوة بشكل أخص. نعم. ومنها أنه إذا ترخص في أمر جائز وخيف أن يظن خلافه أن يخبر أصحابه ومن يراه حقيقة ذلك الفعل لينتفعوا ولئلا يأثموا بظنهم السيء. جميل، هذه مسألة مهمة، وهي إذا أتى الإنسان ما يشتبه على الناس ينبغي أن يوضح موقفه، وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فزارته زوجته أمنا صفية رضي الله عنها، وجلست تتحدث معه ساعة من الليل، فلما أرادت أن ترجع إلى البيت لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها ترجع لوحدها، فذهب معها ليوصلها إلى البيت. وكما تعلمون قديما لا يوجد عندهم أضواء وأنوار، فكان هناك رجلان يمشيان، فلما أبصرا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي حياء، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم، تعال على رسلكما إنها صفية، يعني هذه ترى زوجتي. فتعجب الصحابة، يا رسول الله يعني كيف تقول، هل نحن نشك فيك مثلا؟ فما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه فوق الشبهات كما يقولون، لكنه أراد أن يؤدبنا وأن يعلمنا، فلا يجوز للإنسان أن يضع نفسه في موضع الشبهة، هذا خطأ. لماذا؟ لأنك ستضر نفسك وستضر غيرك. تضر نفسك بأن تتهم ظلما، وتضر غيرك بأن جعلته يسيء الظن فأدخلته في سوء الظن. لماذا؟ صرح. بعض الناس إيش يقول؟ يقول أنا ما يهمني طالما أنا على الحق، والناس لا علاقة لي بها، وأنا غير مسؤول عن ما يعتقدون. لا لا، هذا خطأ. يعني مثلا رؤيت أنت دخلت مثلا في مكان مشبوه مثلا، وقصدك في ذلك حسن، تريد أن تنصح أحد، أو لك دخلت بالخطأ فرأك أحد ومشى، ماذا ينبغي أن تفعل؟ ما السنة هنا؟ السنة أن تتصل عليه وأن تقول يا فلان أنا ترى في هذا المكان لغرض كذا وكذا وكذا، ولا تقول كيف لا أنا ما يهمني. لماذا؟ لأنه ربما شك فيك، وربما نسب إليك ما ليس فيك، فأوقعته في الحرام وأوقعت نفسك في السباب والشتام، ما الداعي؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا، لا سيما هنا في آداب المدرس والعالم أو الشيخ أو الإمام أو الداعية، هو أولى بهذا الأدب لأنه قدوة للناس. فإذا رأى بعض أفراد المسجد أو بعض الناس رأوا في مكان، ينبغي أن يتكلم، يقول يا أخوان ترى هذا المكان أنا قصدي كذا وكذا، أو أنا فعلت هذا كذا وكذا. لا، هذا من السنة. قال لينتفعوا ولئلا يأثموا بظنهم السيء. نعم. القسم الثاني آدابه في درسه، وذلك أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة ومطالعة وتعليما ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، وأن لا يستنكف من التعلم ممن دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كانت دونه في جميع هذا، وأن لا يستحي من السؤال عما لم يعلم. روي عن أمير المؤمنين عمر أنه قال من رق وجهه رق علمه. وروى البخاري عن عائشة أم المؤمنين قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وأن لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته في من الاستفادة ما لا من استفادة ما لا يعرفه من استفادة ما لا يعرفه. فقد كان كثير من السلف يستفيد من تلامذته ما ليس عنده. قال الإمام النووي: قد ثبت في الصحيح رواية عن جماعة عن رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابعي التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من سبعين من التابعين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. ويسمى هذا النوع رواية الأكابر عن الأصاغر، وأن تكون ملازمته الأشغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيله وظيفته من العلم. نعم. القسم الثاني أدب المدرس في درسه، وذلك ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم. لا ينبغي للإنسان أن يقول: أنا الآن الحمد لله اكتفيت من العلم، وأنا الآن انتهيت من الطلب، وأنا الآن أدرس. لا، مهما بلغ الإنسان في علمه وفي مكانته لا ينبغي أن يتوقف عن العلم، لأن العلم دون مدارسة ينسى، ودون مراجعة ينسى، ثم إن العلم متجدد، قد ظهر شيء ربما جديد أنت لا تعلمه. حتى التخصصات الدنيوية الأساتذة المتميزون هم الذين لا ينقطعون عن القراءة وعن معرفة الجديد والاستمرار في التعلم. كذلك من آدابه المهمة التي أشار إليها الشيخ ألا يتكبر من الاستفادة ممن هو دونه، والكبر داء يمنع الإنسان من الخير الكثير، فإنه إذا تكبر وكان عند غيره ممن هو أقل منه ربما في السن أو أقل منه في القدر أو في أي شيء، فيستحي أن يقول: علمني يا فلان. حياء، هذا ليس حياء، هذا حياء، الحياء محمود، هذا كبر وخجل مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عفوا، سمع القرآن من عبد الله بن مسعود، وقرأ القرآن على أبي بن كعب كما ذكر الشيخ هنا، وروى حديثا عن تميم الداري على المنبر، قال: أما سمعتم حديث تميم؟ قال كذا وكذا وكذا، وذكر حديث الجساسة. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ربما استفادوا ممن هو دونهم. وذكر هنا كلمة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: من رق وجهه رق علمه. من رق وجهه يعني إيش؟ يعني لا يستحي من سؤال الناس بزعمه طبعا، يعني يقول: فلان أنت تجهل هذه المعلومة، فلان يعرف، اسأله يعلمك، يقول: لا أنا أستحي. هذا إذا رق وجهه رق علمه، يعني ما يكون عنده علم، يكون علمه رقيق لا ثقل له. والكلمة المشهورة كما تعلمون: لا يتعلم مستح ولا مستكبر. المستحي الذي يخجل ويستحي لا يتعلم، والمستكبر الذي يأنف يقول: لا أنا من هو ومن أنا كيف أنا، هذا لا يتعلم، إذن ستظل جاهلا إلى أن تموت. ولا يتعلم الإنسان كما قالوا: لا ينبل الإنسان في العلم حتى يأخذ عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه، وهذا أمر عظيم. كذلك عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وكنا يسألن عن أمور في النساء مثلا في الحيض وفي غير ذلك، ما تقول: أنا أستحي أسأل. طيب تستحين تسألين، أو أنت تستحي تسأل، متى تتعلم؟ كيف تتعلم؟ كذلك ألا يمنعه ارتفاع منصبه من الاستفادة ممن دونه، كما قال النووي رحمه الله روى جماعة من الصحابة عن التابعين وهذا معروف، كذلك جماعة من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو معروف في سلسلة الإسناد الشهيرة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمرو بن شعيب روى عنه أكثر من 70 من التابعين، رغم أنهم تابع التابعين وليس تابعين، يعني لم يرى صحابيا، لم يرى صحابيا، ولكن من رأى الصحابة وهم التابعون روى عنه أكثر من 70 ممن رأى الصحابة، وما قالوا هذا أصغر منا هذا، لا، لأن عنده من العلم لا ما ليس عندهم فرووا عنه. وهذا كما معروف في علم الحديث يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. أدبه في تصنيفه. قال النووي: ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره. وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد، وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه وعرضه. نعم نعم، من الأمور إذا تأهل العالم ينبغي له أن يلجأ للتصنيف، لأن التصنيف كما ذكر المصنف هنا يفيده في علمه ويضطره إلى البحث والتفتيش والمطالعة ومراجعة الكتب، وهذه أمور تفيد الإنسان. ولكن ليحذر أن يشرع في التصنيف قبل أن يتأهل له، والمقصود هنا التصنيف الذي يراد للنشر. أما لو طالب العلم كتب كتبا له لنفسه فهذا أمر حسن، بالعكس، كأن يختصر كتابا أو يجمع كتابا لا بغرض النشر، وإنما بغرض التعلم والاستفادة الشخصية ويحتفظ به عنده، فهذا ليس داخلا في كلام المصنف. المقصود ليحذر كل الحذر أن يشرع في التصنيف، هذا المقصود به التصنيف المراد للنشر، لا مطلق التصنيف والتأليف الذي لنفسه. لا مانع اكتب ما شئت من الكتب واختصر واشرح، يعني من أهم وسائل طالب العلم أن يأتي إلى متن ويشرحه يستفيد كثيرا، ولا أقول يشرحه لينشره، لكن لنفسه فقط، يضع المتن ثم ينقل من الشروح ويكون قد شرح المتن. هذا ليس مقصودا بكلام المصنف، بل هذا من وسائل الطلب المهمة. نعم. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره، وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر. نعم، ذكر هنا ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول أن لا يخرج شيئا إلا بعد تهذيبه. كم من كتاب جيد في موضوعه ولكن عيبه أن مؤلفه لم يراجعه قبل طباعته فخرج مشوها كثير الأخطاء، وهذا خطأ، وهذا سببه الاستعجال في الطباعة. لا تستعجل، لماذا تستعجل؟ انظر فيه مرة ومرتين وثلاث وادفعه إلى غيرك ليعطيك ملاحظات، وليمكث مدة طويلة حتى لا يخرج إلا متقنا. الأمر الآخر إيضاح العبارة، فلا يطيل إطالة مملة ركيكة، ولا يوجز بحيث يكون كالألغاز، بل يكون وسطا. كذلك ينبغي ألا يؤلف في شيء قد سبق إليه، بل يعتني بتصنيف ما لم يسبق إليه. نعم. والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني مصنف عن مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادة يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. آداب تعليمه. التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين والدنيا، وبه يؤمن إمحاق العلم وفي التنزيل الحكيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، وأن لا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي، لأن ما كان خالصا كان مستمرا غضا في كل حين، وما كان لغرض زال عن عند الضفر به ففات ما قصد له. ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية. يعني إيش؟ يعني إذا أتى واحد قال أريد أن تعلمني، قال والله أنا لا أجد في نية حاليا، لا نقول لا، ما في مانع، علمه ويأتي إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بحسن النية. نعم. وربما عسر في كثير من المبتدئين تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى له تصحيحها إذا أنس بالعلم. يعني يقصد أن الطالب ليس حسن النية، يعني شعر أو حس أن هذا الطالب لا يريد العلم لوجه الله، فلا يقول لا أنت لا تريده لوجه الله لا أعلمك، نقول لا تعلمه، وربما حسنت نيته مع الوقت. فكثير من المبتدئين والصغار ربما يعني دخل قديما كانوا يعطون مال على الدراسة، وكانوا أيضا لا يعينون القضاة إلا مثلا ممن درس الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، فربما دخل أحدهم في هذا الباب فقط لأن يكون قاضيا أو ليحصل على المال. فإذا المعلم اطلع على هذا لا يقول لا أنت لا أعلمك اذهب، نقول علمه لا مانع. كذلك المدرس نفسها ينبغي أن يقول لا أنا لا أجد في نية حسنة، أقول إن شاء الله يصحح الله نيتك ونيته. نعم. وقد قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، ومعناه كانت عاقبته أن صار لله. نعم. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية، ويحرض على الإخلاص والصدق وحسن النية. نعم، يعني ينبغي أن ينصح الشيخ تلاميذه ويذكرهم دوما بالآداب والشيم والإخلاص والصدق، يعني لا يعطيهم فقط علم، لا، ينبغي أن يقرن العلم بالخلق وتعليم الأخلاق والتذكير بها. نعم. وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء. نعم، ربما الطالب يمل مع طول الوقت، ربما يشعر بالصعوبة في التعلم، ربما يعني تغره الملهيات، فعلى الشيخ أن يذكره بإيش؟ فضائل العلم ويعني مكانة العلم وثواب العلم حتى يصبره، لأن الإنسان إذا عرف فضل ما هو عليه هان عليه ما يجده فيه من مشقة. نعم. وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه، ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض معه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. نعم. وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم سهلا على مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات، وتحريض على حفظ ما يبدله لهم من الفوائد. نعم. ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليهم شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرف أن منعه ليس شحا بل شفقة ولطفا. نعم، وهذه مسألة مهمة. ينبغي على المعلم أن يعلم الناس ما يحتاجونه لا ما يريدونه، لأن ما يريدونه قد لا يكون في حال قد يضرهم أصلا. فيأتي طالب مثلا لم يدرس في الفقه شيئا، ويأتي بكتاب المغني لابن قدامة مثلا، ويقول للشيخ علمني كتاب المغني. فالشيخ ينبغي عليه أن يقول لا يا بني، هذا خطأ، أنت لم تدرس الفقه، كيف تتعلم المغني؟ كيف تدخل في الخلاف وقال الشافعي وقال مالك وقال كذا وأنت لم تتعلم متنا واحدا في الفقه؟ هذا من خيانة الأمانة. بل ينبغي أن يرده بلطف، يقول يا بني هذا إن شاء الله في المستقبل، الآن أدرس هذا الكتاب المتن المختصر، ثم المتن الذي يليه أطول، ثم الذي يليه، وهكذا. فلا ينبغي للمعلم أن يستجيب لكل ما يريده الطالب، فيعطيه ما يحتاجه لا ما يطلبه. واضح؟ نعم. وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع. وفي التنزيل الكريم واخفض جناحك للمؤمنين. نعم. وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم، مهتما به، مؤثرا له على مؤثرا يعني مقدما. نعم. مؤثرا له على حوائج نفسه، ويرحب بهم عند إقبالهم إليه، ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته، وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عن من غاب منهم. نعم. وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عما يحتمل ما يحتمله بلا مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته، فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره، ويكررها لمن لا يحفظها إلا بالتكرار. وهذا أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل أحد بما يفهمه، وربما تكلم مع الصغير وخاطبه بما يفهمه، وتكلم مع غيره بما يفهمه، بل يوصيه بما يحتاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من مرة ما أفضل الأعمال، فتغيرت إجابته. مرة يقول الصلاة إلى أول وقتها، ومرة قال الإيمان بالله، قيل ثم ما قال الجهاد في سبيل، إلى آخره. كذلك الوصايا، لما يأتي صحابي ويقول يا رسول الله أوصني، فقال لرجل إيش؟ لا تغضب، وقال لرجل آخر احرص على الوتر، وكما في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي ألا أنام قبل أن أوتر، وهكذا. لماذا نوع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان يكلم كل إنسان بما يحتاجه وبما يشعر أن فيه نقصا فيه. كذلك ينبغي على المعلم أن يعلم التلاميذ بحسب فهمهم، فإذا كانوا صغارا لا يتكلم معهم بكلام صعب لا يفهمونه، وإذا كانوا كبارا وقد حصلوا من العلم لا يعطيهم أشياء يعرفونها ويطيل فيها بحيث يأخذ وقتهم على الفاضي، بل ينبغي أن يعطي كل مستوى ما يحتاجه. ومن هنا لا ينبغي أن يكون في الدرس من تتفاوت أفهامهم. إذا تيسر فالمفروض أن يوضع في كل حلقة المتقاربون من الطلبة، فهناك حلقة للمبتدئين، وحلقة للمتوسطين، وحلقة للمتقدمين، حتى يكون، لأن المتقدم إذا حضر معه المبتدئون ربما تكلم الشيخ بكلام يصلح للمبتدئين ولا يفيد المتقدمين والعكس، فينبغي أن يعتنى بمثل ذلك. نعم. ويذكر الأحكام الموضحة بالأمثلة من غير دليل لمن ينحفظ له الدليل، فإن جهل الدليل دليل بعضها ذكره له، ويذكر الدلائل لمحتملها. نعم، يعني إذا كان الشيء الطالب يعرف الأدلة ما لا داعي تكررها له، أما إذا ما كان ما إذا كان لا يعرفها ينبهه عليها. نعم. ويذكر ما يرد على المسألة وجوابه إن أمكنه. نعم، من حسن التعليم أن يذكر ما يرد على المسألة، يعني الاعتراضات على المسألة، فإذا قرر مسألة قال يقول الشيخ فإن قال قائل يرد على المسألة كذا وكذا وكذا فماذا نقول، ويسأل الطلبة ثم يعطيهم الجواب، يقول الجواب والرد على هذا الاعتراض كذا وكذا وكذا. نعم. ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به فيقول استدلوا بكذا استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا. نعم. ويبين الدليل المعتمد ليعتمد. نعم. وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين فيقول مثلا هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو ضعيف، قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقيص القائل، فإن الانتقاد إنما يكون لقول لا لقائله. نعم، الانتقاد للقول لا لقائله، لما نقول مثلا في خطأ في الكتاب الفلاني لا يعني ذلك أننا نسب الشيء المؤلف، لا، هذا نصيحة للمسلمين. نعم. ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فمن بعدهم من الأئمة والمشاهير وأنسابهم وكناهم وأعاصرهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية ضبطا لمشكلها وخفي معانيها، فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مخففة أو مشددة مهموزة أو لا، عربية أو أعجمية معربة وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب، مصروفة أو غيرها مشتقة أو لا، مشتركة أم لا، مترادفة أم لا، وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا، وأن فيها لغة أخرى أم لا. نعم، يعني ينبغي على الشيخ أن ينبه إلى هذه النكت وهذه المسائل. وبالمناسبة الشيخ الإمام النووي رحمه الله من أشد الناس عناية بهذه المسائل، فشروحه كشرح الصحيح مسلم يعتني بضبط الأسماء، وكذلك كتاب الأسماء واللغات يعتني بضبط الأسماء، والمجموع كذلك رحمه الله تعالى. نعم. وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في معاياه في المعايات نبهه عليها وعرفه حالها في كل ذلك. ما معنى المعاياة؟ من يعرف؟ المعاياة يعني الألغاز، يقول هذه المسألة يعايا بها، يعني يلغز بها، يعني على سبيل المثال نقول الأصل، أنا الآن أعطيكم واحدة من المعايات، الأصل أن الواجب أفضل من المستحب، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى ولم يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من ما افترضته عليه، تمام؟ لكن نقول في المعاياة وجد مستحب خير من واجب، فما هو؟ يعني مستحب عبادة خير من واجبه، يعني الآن عندنا حج الركن وحج النافلة أيهما أفضل؟ حج الركن. صيام رمضان أفضل من صيام الاثنين والخميس إلى آخره، يعني فرض كل شيء خير من نفله إلا في مسألة واحدة، نفلها خير من فرضها، فما هي؟ ها؟ لا، الصدقة فرضها أفضل، يعني الزكاة أفضل من الصدقة، لا ليست في المعاملة. ها تعرفون؟ الجواب رد السلام وابتداء السلام. ابتداء السلام إيش؟ سنة، ورده، ولكن أيهما أفضل؟ الذي يبدأ بدأ أم الذي رد؟ الذي بدأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. واضح؟ نأخذ واحدة أخرى. طيب، ما قولكم في وضوء صحيح أحدث بعده الإنسان ولكنه لم ينتقض هذا الوضوء؟ توضأ ثم أحدث، أخرج ريحا، بال عزكم الله، ولكن وضوءه صحيح ما بطل، كيف هذه؟ كيف تكون؟ ها؟ ها؟ سلس البول؟ اي نعم، لا هذه ماشي، قد تكون صحيحة لكن ليس المقصود. ها؟ النسيان؟ لا، لو واحد انتقض ناسيا ما ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض. ها؟ الصغير؟ لا ينتقض وضوءه إذا أحدث. الجواب هو الوضوء الذي يكون للجنابة قبل أن ينام. الآن من السنة أن الإنسان لا ينام على جنابة، صح؟ وأن من السنة أن إيش؟ يتوضأ. الآن إذا توضأ هذا الإنسان اللي على جنابة ثم أحدث، ينتقض وضوء هذا، عليه أن يعيد الوضوء ولا أتى بالسنة؟ أتى بالسنة، لو أحدث ما ينتقض وضوء. وإلى آخر هذه المسألة، وهي كثيرة جدا، وهي مفيدة في ضبط الفقه، مفيدة في ضبط الفقه وضبط أيضا المسائل، فهذه تسمى المعاياة. قال مما يسأل عنها في المعاياة نبهه عليها وعرفه حالها في كل ذلك. نعم. ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجيا ليجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات، وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات محفوظاتهم، ويسألهم عما ذكره لهم في من المهمات، فمن وجده حافظا مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك، ومن وجده مقصرا لامه ويعيده له حتى يحفظه حفظا واضحا. نعم، وهذه مهمة، أن يعتني الشيخ بطلبته وأن يسأل عنهم وأن يختبرهم، ويعني ألا يتركهم. أما الطالب الذي لا يعرف الدرس والعلم إلا في الحلقة فهذا لا يفلح ولا يستفيد. الذي لا يراجع إذا رجع إلى بيته ويكرر ويلخص ويحفظ هذا لا يستفيد. الذي فقط يحضر الدرس فإذا انتهى أغلق الكتاب ولا يعني ينتبه للعلم بعد ذلك. فالشيخ ينبغي أن يذكرهم بذلك ويعتني بهم، أيضا يكرم ويكرم المتميزين، فيقول والله ما شاء الله فلان إنسان جيد، وحتى إيش يكون، يعني يكون هناك تنافس بينه وبينهم. نعم. وينبغي أن يصنفهم وينبغي أن ينصفهم في البحث، فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا. نعم، ينبغي عليه أن ينصف، يعني يقول هذه الفائدة أنا والله استفدتها من فلان وإن كان من تلاميذه، وهذا لا شك أنه يشجع إيش هذا الطالب، ولا يستحي يقول لا أنا كيف أقول أنا استفدت هذه الفائدة من فلان من تلميذي. نعم. وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ويتحرى في تفهيهم بأيسر الطرق ويذكر مترسلا مبينا واضحا ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه حتى يفهموه، وإن لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحى في العادة من ذكرها فليذكرها بتصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك، فإن إيضاحها أهم من ذلك. وإنما يستحب الكناية في مثل هذا إذا علموا المقصود منها علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت. نعم، وهذا مهم. إذا كان مسألة مثلا أحتاج أن أصرح فيها، في أشياء يستحيا منها عادة فنصرح لا مانع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في بعض المواضع بأمور ما كان من عادته أن يصرح بها. نعم. ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه ويقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل ويحسن خلقه خلقه مع جلسائه ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ويتلطف بالباقين. وينبغي أن يصون يديه من العبث وعينيه من تفريق النظر بلا حاجة، ويعم الحاضرين بالتفاته ويجلس في موضع يبرز وجهه لهم، يعني ما يركز على رجل في الدرس ينظر إليه فقط وكأنه لا يوجد أحد، لا، يوزع إيش النظرات إلى الموجودين. نعم. ويقدم من دروسه أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصوليين ثم الأصولين ثم الأصولين أصولين يعني أصول الفقه وأصول الدين. نعم. ثم الأهم فالأهم، ولا يقرأ الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح أو غم، لأن هذه الأمور تشوش فكره ولا تجعله يحسن التدريس. نعم. ولا يطيل مجلسه إطالة تملهم أو تمنعهم فهم الدرس أو ضبطه، وليكن مجلسه واسعا، ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه. نعم. ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره. فإذا حصل مثلا نقاش بين الطالبين وحصل بينهما شدة ينبغي أن يسكتهما وأن يقطع الكلام. نعم. ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل سبيلنا الرفق والحياء واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. نعم. وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، يعني أعجوبة يعني إيش؟ يعني عن سؤال إيش؟ عجيب مثلا أو غريب، فلا يسخرون منه، يعني قد يكون بعض الناس في عندهم إيش؟ جهل، ما يعرفون يعني، فلا ينبغي أن يسخر من أي سؤال. نعم. وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف من ذلك، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قالوا رواه البخاري. قالوا: وينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها، ولا يضع ذلك من منزلته، يعني لا ينقص ذلك من منزلته. نعم. بل يدل على وفور عقله وعظم محله، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت هو. هني كاتبين عمله، المفروض نعم. علمه نعم من قل علمه وقصرت وضعفت تقواه لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين سائليه أو سامعيه وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يضر نفسه وغيره، وقد يبوء بالخزي العاجل والإثم الآجل. وفي الحديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. نعم، هذا أمر مهم جدا، فإن من لا يعني يعتاد أن يقول لا أدري وقع في المهالك، وقد قيل من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وعملا بقول المصنف رحمه الله ولا يطيل مجلسه إطالة تملهم، فنتوقف إن شاء الله لمدة 10 دقائق ثم نكمل ما تبقى من هذه الرسالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.